عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، وهذا كان في المسجد الحرام، وحوله ناس من قريش، إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلى جزور. نعم، وقد الكرش والمصارين ونعم، قال بسلى جزور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فلم يرفع رأسه، بقي ساجدا صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، وهذا فيه شجاعة فاطمة رضي الله تعالى عنها. عبد الله بن مسعود ينظر ولا يستطيع أن يفعل شيئا، أخبرت فاطمة فجاءت فكشطت وأزالت هذا السلى الجزور من على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، من على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البير، نعوذ بالله من ذلك. وهذه هي نتيجة الظلم ونتيجة الطغيان.